وتعمل لك الفكر والرأي، لا تمشي ورا الهزل وسبت الإصرار والرأي. لا تبعت ورا الهزل ونسيت الاصول والرأي والرأي. قدت مشيت ورا ناس تحسبهم يتحملوا منك، كانوا بتاعك اهم كانوا بتاعك، لكن سبب البلاوي منك والحمل لما مال ولا حد يقول عنك. مع كلامي باقي الحروف على الزمن، والولد المليح يحرس من الايام والزمن. كم اقول لك يا بطل لانه الزمن وراك، صلوا بنا يا حبيبنا على النبي. Thank you. بطبع الأكل بعت عزيزه بعت الأكل لإخواته وقال أكل الأكل جلت عيونك اخواتك وخالك تغدوا كانوا كل الطعام. يونس قال امر مين ده اكل مجانين لسه اخواتي وخالي جعاني. جاتوا بينا على القصر لفوق ابويا بنال القصر العالي طوبة فضة وطوبة مرجان بنالي اربع فقال طاقة من بحر وطاقة من جبلي طاقة من شرق وطاقة من غرب وطاقة والثاني يا يونس انا وانت على الحمام. هذا ما حصل من امر عزيز ان من امر ابو زيد ومرعي واحية اللي قاعدين في البساتين ومنتظرين يونس وجعانين. مرعي بيقول له يا خالي يونس ما جاش يعني ما جاش. وربك يا حرش البلد يعني انا قاعد زعلان. ما شوف يا مرعي غلبان ما انا جسمي على دموعي افراج يونس اللي كواني يا سلام يا مرعي على قلبي والعار حلاك الأمير ما يخونش وانا هديتني والعار النار ومن يوم سابنا ما يهون يعني من ساعة اخوك ما مشى وسابنا وطلال عيد بأكل وانا قاعد على نار يا مرعي. ما تحكيش معاي لان انا زعلان قوي. يا علام لك علام زعلان ونزلت مدام عيوني يا مرعي صيغ الكلام. صيغ الكلام يعني اسمع الكلام. يا أهل الطريق الجيولك يا هنصر عيولك يعني يولك فين يا هنصر عيولك فين مهما يعلم بحاله ما أكتب مدمع العين ما عارف بأين وطال أنا عارفه عارفه يا ماذا يستاهل افراج الاخلا يجنني افراج الاخلا يجنني يعني جن انا عارفه ما فين افراج الاخلا يجنني اخوف طلع على فان يا حبيبي يا خالي هيبان يمكن بطرعي ناسين كنا متكلوا على الله كل واحد عجل هجينه يعني كل واحد برك الجمل بتاعه نخلوا في الارض وعجلوا بالعجال وامام هجينه فرش فرشته وزالوا نام كل واحد فرش ونام اسمع معالي الهجين احيا نايم ونعسان من نطفة لقات الهجين من احيا طلق الهجين اما عقله جناين لما طلق الهجين يرعى في ظل الجناين صلاة النبي مرعي واحيا وابو زيد معتنين ومن نهم الطلق الهجين الهجين دي بتاع احيا صار يرعى يعني ماشي يرعى في البساتين في الجناين يرعى إلا عبد الزلات الشاف والغام نظروها عجب العيون لا ما يكون الواحد مسيح يا احيا وقال يا عمل كامل ما قتل هجين سكن لحوت القرار. هذا الكتل عجيب أحياء مساكن زنات. مساكن زنات إيه؟ عاوز اشوف الكتل الهجين يبقى كالبعد وشرموطي العديد بتراقوه بالعين قالوا الجعود اديت بيادو احنا اللي كتلنا وانا جيت اعبوس بيادو جربوا عليه العبيد وبالغلب وانا المرابي ويوم كانوا احيا بدبوز وجحت في فوق قال علي يا ملك الليالي قم لما العبيد بالدبوس كسلوا زعج احيا وقال يا مرار زعجت احيا فيها ابزيد من المنام انا وانت صلى على المختار لا يعرفني اسال بالبرار. اسمع معنا مخال احلف للهلال سلام خالك وانشد يقول اول ما ندي نصلي على نبي طه عربي ورسول منه يفج النور. والله يا خالي العبيد كسلوني محتفى انا الزمان غضور بيني ما بين الحبايب يا خال جبل وبحور انا قتلت يا خال ادينا على حب من كريم صبور I'm تجري من احيان الحضور ظل يا خال الغريب مخاطر وسلم على الجدان ما احلى سلام وسلم على القاضي وفهمه